ودرسنا موصول بما سبق من دروس في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشرحها للشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله. وكنا فيما سبق عند تقرير وصف الله عز وجل بصفات الأفعال، ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم من ذكر أن الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكر ويكيد الكائد ويخدع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ مستهزئ بالإيمان وبالمؤمنين والمخادع لله ولرسوله وللمؤمنين والكائد للدين والماكر بأولياء الله، الله يجازيه من جنس فعله. ونمر هذه النصوص، نصوص سواء كانت تثبت أفعال الله تبارك وتعالى المقيدة بمشيئته أو تثبت الأفعال التي يفعلها الله على سبيل الجزاء بالمقابل، مثل هذه الآيات الكريمة: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. مثل قوله تعالى: الله يستهزئ بهم. مثل قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه تمر كما جاءت ولا يطلق على الله منها صفة مطلقة ولا اسما مشتقا، ولكن يضاف الفعل إلى الله عز وجل على سبيل المقابلة وهو عدل، وهو عدل منه سبحانه، والعدل كمال، فالله لا يعتريه نقص في صفاته وفي أفعاله وفي حكمته سبحانه وتعالى. واليوم نقرر ما تقرر في الكتاب الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ففي هذه الآية إثبات وصف الله عز وجل بأنه عفو قدير، والعفو والقدير بالألف واللام من الأسماء الحسنى الدالة على وصف الكمال، فهو العفو هذا من الأسماء الحسنى، القدير هذا من الأسماء الحسنى، وهي تدل على العفو، على صفة العفو وصفة القدرة القائمة بالله سبحانه وتعالى. ومثل قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم وهو والله غفور رحيم، هذه دالة على صفة المغفرة أو صفة الغفران. التي يتصف الله بها بالمغفرة، ومن أسمائه الحسنى الغفور، فهو غفور ويغفر وغفر، فهي وما تقدم من العفو والقدير أنواع ما دلت عليه من الصفة قديم ذاتي، وأفرادها فعلي مقيد بمشيئته سبحانه وتعالى. والله غفور رحيم أيضا فيها تقرير هذه الصفة الغفور والرحيم من أسمائه الحسنى الدالة على صفات غفور، هو الغفور بمغفرة، وهو الرحيم برحمة. وقد سبق فيما تقدم تقرير ذلك أو تقرير معاني ذلك في الرحمة، وقد يوصف المخلوق أو العبد أو يسمى غير الله عز وجل بمثل هذه الأسماء والصفات. الله سمى نفسه رحيما، وسمى نبيه رحيما ورؤوفا، ويمكن أن يوصف العبد بأنه يعفو، ولهذا قال الله عز وجل وليعفو وليصفحوا، وهذه من أفعال الأفعال التي يفعلها عبيد الله، يفعلها الخلق، لكن ما أضيف إلى المخلوق يناسب المخلوق ويأخذ خصائص المخلوق، ولا يماثل شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى. وما أضيف إلى الله عز وجل يأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى التي لا يماثله فيها مخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فليس العفو كالعفو، وليس الغفور كالغفور، وليس العزيز كالعزيز في مثل قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة هنا قد تكون صفة في إضافتها إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ومن أسمائه الحسنى العزيز، العزيز بعزة، والعزة صفته، وقد تكون من باب إضافة المخلوق للمخلوق، وهي العزة التي يعز الله بها أولياءه وعباده الصالحين، كما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نطلب من أخينا الفاضل أن يبدأ بسم الله قراءته في شرح العقيدة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لعلنا نكتفي بهذا اليوم. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله إن تبدوا خيرا إلى آخره، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذ هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقبيل مقترنين في هذه الآية وفي غيرها. نعم، العفو، وكان عفوا قديرا، يعني عفو عن قدرة، ليس لأن العفو عن العجز ليس عفوا تاما، لكن العفو عن القدرة هو العفو التام، مع القدرة على الانتقام يعفو، فهذا تمام العفو وكمال العفو. نعم. وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأحسن أن نقول إنه على كل شيء قدير على الإطلاق، يعني تقسيم بالممكنات والمستحيلات والممتنعات وكذا، كل أصطلاحات كلامية. القدرة على كل شيء، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير إيجادا نعم وإعداما، والعدم لا يحتاج إلى عدم، لأن العدم ليس بشيء، ولكن الإيجاد إيجاد بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، هذا هو ما يختص الله به. قال تعالى: الإنسان حين من الدهر. نعم. أما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لأحب أن يغفر الله أن يغفر الله لي ووصل مصطحا. نعم، مصطح هذا كان بدريا مسكينا، لكن خاض في الإثم، وهذا دليل على أن لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم، هنا في تنبيهات للشيخ ابن رشيد زيادة فوائد حول هذا، أسمعكم إياها إن شاء الله. يقول رحمه الله، وهو ميزة تنبيهاته أنه رحمه الله ينقل عن علماء السلف نقولا مفيدة. قال: قوله إن تبدوا خيرا أي تظهروه، قوله أو تخفوه أي فتعملوا سرا، وهذا عام شامل لكل خير قولي أو فعلي ظاهر أو باطن. قوله أو تعفو عن سوء أي تتجاوز عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير ذلك. فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه. فعفى تأتي في اللغة لمعاني: الأول عفى عن الذنب أي صفح عنه، وعفى أسقط حقه كما قال تعالى إلا أن يعفون أي يسقطوا حقهم. وعفى القوم أي كثروا، ومنه حتى عفوا أي كثروا. وعفى المنزل أي انطمس، ومنه قول حسان عفت ذات الأصابع فالجوى أي زالت وزال أهلها وانطمست. قوله عفوا معناه ذو العفو، وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة، فإنها مشتقة من الغفر وهو الستر. المغفرة مشتقة من الغفر وهو الستر، يعني ستر الشيء وإن كان موجود. أما العفو فهو إزالة الأثر كله. ومنه عفت الديار، قال ابن القيم في النونية وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. قوله قديرا أي قادرا على كل شيء. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فمن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية، يعني ما يصيب أحد شيء ولا يحدث شيء من الأعمال إلا بقدرة الله عز وجل ومشيئته. نعم، لكن منها ما هو محبوب يعني من هذه الأعمال، ومنها ما هو مبغوض. فالله يحب الطاعة ويكره الكفر والمعصية، يحب الإيمان والطاعة ويكره الكفر والمعصية. قوله وليعفوا وليصفحوا، العفو الستر والتجاوز ومحو الأثر كما مر. والصفح الإعراض، مشتق من صفحة العنق، وهو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، وكأنه ولاه صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو، لأن الصفحة لا لوم فيه ولا تثريب. هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مصطح ابن خالته لخوضه في أمر عائشة، وكان مسكينا بدريا مهاجرا. فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته. وقوله والله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة. وقد تقدم الكلام على ذلك في هذه الآيات، وفي هذه الآيات وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، وفيها الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، وفيها أن ما ذكر سبب للمغفرة، يعني العفو والصفح سبب للمغفرة، وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، يعني من عفى عفي عنه ومن صفح صفح عنه، فالجزاء من جنس العمل. والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، وفيها إثبات العبد، يعني مع أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله العباد من ظلم لكنه يعفو ويتجاوز، ولولا ذلك لغارت الأرض بأهلها أو لخسف بهم وعوجلوا بالعقوبة، ولكن حلم الله عز وجل هو الذي يدفع ذلك. وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، وليعفو وليصفح، أي نعم، وما شاكل ذلك، يدل على فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، لكن حقيقة تناسب الفاعل. والرد على المجبرة الذين يزعمون أن العبد لا فعل له وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز، ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر بما ذكر ولم ينسب إليه الفعل ولم يعاقب على سوء. وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل الفطرة والعقل، وطرده يختل به النظام ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا، حتى يعني في المجتمعات التي لا تؤمن أو يزعمون أنهم هم الذين يعني يخلقون أفعال أنفسهم أو يقسمون الوجود إلى أقسام وأعلاها الإنسان ويضعون الإنسان في موضع الإله، وأن الإنسان هو الذي يعني يفعل، و فإما أن يكون هذا الإنسان جنس الإنسان أو يكون هو الشعوب، ويبالغ في هذا بالعبارات مثل قول المبالغ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، كل هذا والعياذ بالله يعني أفكار اعتزالية ومجوسية، لأنها تثبت خالقا وتثبت مريدا تنفذ إرادته يعني ولا راد لها، يستجيب لها القدر كما يقول هذا القائل وغيره. ومن يعني يتكلمون في الإنسان والإنسانية وكذا، هذا على أساس تقسيم ماسوني خلاصته أن الوجود أعلى شيء فيه هو الإنسان، وأن الإنسان ينسب إليه ما يتصف به الخالق، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا مقابل المجبرة. أما المجبرة الذي لا يمكن طرد مذهبهم وإلا يختل به النظام، فهم الذين يقولون إنهم مجبورون. هذا المجبر لو لطم أو ضرب أو قتل أو أخذ ماله لاحتج ولا طالب، ولا يقبل أن يقال له والله هذا أصابك نحن مجبورون بفعل هذا. يعني لو أن مثلا جبريا اعتدى عليه معتدي ولطمه وقال اللاطم أنا مجبور، هل يصدقه؟ لا يصدقه ولا يطرد مذهبه. وابن القيم ذكر قصة أن رجلا رأى امرأته تزني فأخذ السوط، رجلا جبريا أخذ السوط، فقالت له أو يعني تركت مذهبك أو وذهبت إلى مذهب ابن عباس، فرمى السوط وقال جزاك الله خيرا لولاك إذا كدت أهلك، كأنه على مذهبه أنها مجبرة فلا ذنب لها، وهي تقول تركت مذهبك وذهبت إلى مذهب ابن عباس لا حول ولا قوة. فيختل به النظام، يعني مذهب المجبرة يقول مجبور يعني وأن كل ما فعل هو طاعة لله عز وجل، وفي الصوفية من هذا شيء كثير، يعني يزعمون أنهم وأنهم يجبرون، وكذلك كسب الأشعري لا حقيقة له، ينتهي بهم الأمر إلى الجبر. على كل حال طرد هذا المذهب كما قال الشيخ اختلوا به النظام ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا، لابد. ومقابله مذهب الاعتزال أو مذهب المجوسية كما أشرت إليه قبل قليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنته، فقال والله غفور رحيم، ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه، وفيه أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعاني قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، يعني كانت حسنى لأنها تدل على معاني حسنة أو تدل على أوصاف الكمال، إن لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان. يعني هل يصح أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم الجبار؟ لا يناسب هذا، لا يناسب الطلب، ولك تقول إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي وارحمني، أو ظلمت نفسي فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم، هذا هو المناسب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ونفي معاني أسمائه سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها، انتهى باختصار، قال أو بتصرف. قوله ولله العزة يعني الغلبة، وهذا الموضع مهم يعني ينبغي أن نصغي له. ولله العزة يعني الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله، فالعزة والعلو إنما هو لأهل الإيمان. ولهذا يقول العامة الأرزاق مقسومة والعز بطاعة الله، العز بطاعة الله، أما الأرزاق والأموال فهي مقسومة لا حيلة، يعني مقسومة قدرا قسمها الله عز وجل بين العباد بحكمته، يعطي منها العاصي ويعطي منها الطائع بحكمته. فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان. قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائق. هذه العزة الحقيقية، ليست العزة بالمال ولا العزة يعني بالجاه الدنيوي، وإنما العزة بالإيمان. قال فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. فالمؤمن عزيز عال، مؤيد منصور، مكفي مدفوع عنه بالذات، يعني بذاته لأنه مؤمن أين كان. ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجبه وواجباته فهو عزيز عال، مؤيد منصور، مكفي مدفوع عنه بالذات. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام بتصرف. قال وفي هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه. قال تعالى وهو العزيز الحكيم. والعزة في الأصل القوة والغلبة والشدة. تقول عز يعز بكسر العين إذا صار عزيزا ممتنعا، وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي. ومنه أرض عزاز أي صلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر. فلاسمه العزيز سبحانه وتعالى ثلاثة معاني. الأول بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، كقوله وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بممتنع. والله سبحانه وتعالى عزيز الجناب، عزيز الجناب ممتنع أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب. الثاني بمعنى القوة كقولهم من عز بز، من عز بز يعني قوية، من عز بز. الثالث بمعنى غلبة الغير وقهره، ومنه قوله وعزني بالخطاب أي غلبني وقهرني، أي غلبني وقهرني. وكل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز، كما قال وهو العزيز الحكيم. فأل داخل على عزيز، العزيز تفيد الاستغراق، فأل تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز. قال ابن القيم في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج فاسمه العزيز يتضمن كلام قدرته، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أصله شرح أو كلام على مدى على منازل السائرين للهروي بين إياك نعبد وإياك نستعين، فالمدارج هو تقرير عليه. نعم. فاسمه العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية، إذ الشركة تنقص كمال العزة. انتهى. قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه، وكذلك وكذا يعني جواز الحلف بغيرها من صفاته، يعني يجوز أن الحلف بصفات الله عز وجل. وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، لأن الحلف بالمخلوق شرك. وفيه إثبات العزة لله سبحانه ردا على من قال عزيز بلا عزة، كما قالوا إنه عليم بلا علم. والعزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين. والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية وكما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع القول ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.